أسس فلان وفلان، وكان تأسيسهم يقوم على مثل هذه المبادئ. لا شك أن هذا الجانب اللي هو جانب التكذيب بالدين وتبرير الإلحاد هذا مجال لا علاقة له بالعلم، نعرف قطعا ليس له علاقة، اللهم إلا في شيء اللي هو التكذيب بالدين، إن كانوا يقصدون الأديان اللي درسوها فصدقوا أنها كلها افتراء واختلاق. وهذا مثلا كتاب لفرويد اسمه الطوطم التابو، كان يتكلم عن الديانة راح في الدراسات اللي توجد في أو مجموعات أمية في أفريقيا في أمريكا الجنوبية، ويعبدون إيش شيء يسمونه طوطم أو كذا. قال هذه لما درستها وكذا، ثم كأن الديانة بدأت من هذه النقطة الضعيفة ثم تطورت إلى وصلت إلى اختراع إله مفارق، ثم تطورت إلى أن هذا الإله أوجب عقائد وشرائع وهكذا. نقول الله إذا أنت تقصد هذه الطوطمية وتبعاتها من كفر وأديان كفرية فهذا كلام صحيح، لكن يأتي هم ليصلوا للنتائج العلمية للتعميم على كل دين. والحقيقة أن من تعامل مع الفكر الغربي والنظريات العلمية في فترة هذا الغلو العلموي اللي سميناه العلموية وقع شريسة لمثل هذه الأفكار، ولما يأتي العالم الإسلامي يعود بمثل هذه الأمور. وما من نظرية إلا وقام المتغربون في فترة من الزمن في أخذها ذريعة للتكذيب بالإسلام والطعن في الإسلام والتشكيك فيه، ولكن هيهات، الفرق كبير، الفرق مختلف، وإذا ما يجدون أبدا منفذ إلى الإسلام فالحل ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى فرق ضالة من الفرق الإسلامية، قالوا هذا هو الإسلام، شوف ماذا قالت هذه الفرقة وخالفت القول العلمي. كنت قرأت كتاب لأحدهم، أخذ كتاب لأحد المتصوفة في كرامات الأولياء، والله هذا الكتاب جاء فيه من الكرامات شيء عجيب، وكأن المتصوف جالس على ويلا كل ما هذا أيها الطائر تحول إلى مشوي أو كذا تحول، أيها المدري إيش أي. قال شوف الفوضى هذه، قال هذا هو الإسلام، ما عندهم شيء للقانون السننية ما في شيء، هذا يخالف العلم وكذا. وقال أنتم تتهمون بالعكس النظريات العلمية فتحت أن هذا غير ممكن أبدا. فأيضا يجدون في العبث اللي ظهر في بعض الغلاة الفرق الإسلامية أيضا منافذ يجدونها في الأمرين للإلحاد وللتكذيب، وهذا سيأتي إن شاء الله طائفة أخرى استغلوا أقوال غلاة المتصوفة والباطنية في أبواب إلحادية أخرى لما جاءت أفكار الحداثة وما بعدها. نكتفي بهذا، نسأل الله لنا ولكم التوفيق، وهذه فترة راحة إلى أن نعود إن شاء الله بعد هذه الفترة وأداء الصلاة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.